ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فانتبهوا يرعاكم الله إلى هذا العد الذي جاء في هذه السورة من سورة الحج. فذكر الله سبحانه وتعالى أنه خير الرازقين وعليم حكيم وعفو غفور وسميع بصير والعلي الكبير ولطيف خبير وغني حميد ورؤوف رحيم. سبع آيات متتاليات ذكر فيها على الأقل اسمان من اسماء الله الحسنى. والآية التي بين أيدينا من سورة الحشر ذكر فيها 18 اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذه الآيات العظيمة هي من أكثر ذكر الأسماء الحسنى واشتملت على كثير من صفات الله العظيمة. لماذا؟ لأن القاعدة أن أسماء الله أعلام وأوصاف، كل اسم هو علم وهو وصف يدل إما على صفة واحدة أو صفات كثيرة. هناك من الأسماء ما يدل على صفات كثيرة مثل الكبير والعظيم والمجيد والحميد، هذه تدل على أكثر من صفة. هناك الصفات أسماء تدل على صفة واحدة مثل الرحمن يدل على الرحمة والرزاق يدل على الرزق والحكيم يدل على الحكمة، بينما هناك أسماء العظيم المجيد الحميد الكبير تدل على عدة صفات، ولذلك يحسن الدعاء بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهناك من الأسماء ما يدل على تنزيه الله عز وجل، تنزيه الله بما لا يليق به، فهذه الأسماء تدل على التوحيد أولا وتدل على تنزيه الله عز وجل من صفات النقص التي وصفه بها الناقصون والكفرة. وهذه الصفات صفات الله وأسمائه تدل على عظمته وجماله وكماله، ومن ثمارها أنها تثمر التوحيد وتثمر العبادة وتثمر التعلق بالله عز وجل وحب الله والخضوع له والذل له والتمسك له سبحانه وتعالى. فأخبر تبارك وتعالى بأنه المألوه، هو الله الذي لا إله إلا هو، هو المألوه، فصدر هذه الأسماء بكلمة التوحيد لا إله إلا هو، وهي إفراده بالعبادة وإخلاص الدين له وحده لا شريك له ونفي الشريك عنه. قال: وذلك لكماله العظيم وإحسانه الشامل وتدبيره سبحانه وتعالى الذي تدل عليه هذه الأسماء. فأسماء الله تبارك وتعالى تدل على ماذا؟ على جماله وجلاله وكماله وعلى تدبيره، فتدل على صفات الكمال وصفات الجمال وصفات الجلال، وتدل على أنه الواحد الذي يستحق العبادة، وأن غيره لا يستحقون العبادة، وأن غيره لا يملكون هذه الصفات ولا يملكون صفة من هذه الصفات. إن سموا ملوك فملكهم غير تام، وإن سموا أحياء فحياتهم غير كاملة، بل يعتريها النقص ويسبقها العدم ويلحقها الفناء. سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحان الله، يعني مع هذا الكمال ومع هذا الجلال ومع هذا الجمال ومع هذا التمام، ومع ذلك تجد ناس يشركون بالله سبحانه وتعالى، وذلك لجهلهم بالله، وذلك لجهلهم بصفات الله عز وجل. فالله تعالى نزه نفسه عن هذه الصفات، صفات النقص، ووصف نفسه بصفات الكمال بعدما أثنى هو الله الذي لا إله إلا هو في آخر الآيات، قل سبحانه عما يشركون، له الأسماء الحسنى. يعني مع هذا الكمال ومع هذا الجمال ومع هذا التمام ومع هذا العطاء والمن، وفي المقابل لا غيره من المألوهين، من الذين عبدهم الناس، ليس لهم شيء من الصفات، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولو اجتمعت كل الآلهة على أن يخلقوا ذبابا لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، ما يملكون من قطمير، لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. فالله تبارك وتعالى كما أثنى على نفسه من جهة، فإنه ذكر عيوب المعبودات وعيوب الخلائق بأنها ناقصة، مثل تقرأ في سورة البقرة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. شوف، اذكر أعمال الله وأفعال الله عز وجل، خلق السماوات والأرض، اختلاف الليل والنهار، الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس كلها بإذنه، ما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، ومع ذلك تجد ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. يعني مع كل ما سمعتم، ومع ذلك توجد ناس يتخذون من دون الله أندادا، يحبونهم كحب الله، يعبدونهم كعبادة لله، يعبدون أصناما وقبورا وأولياء وأضرحة وأشجارا وجنا وشيوخا، يعبدونهم كحب الله وكعبادة الله، مع أن الذي يستحق العبادة هو الذي خلق، هو الذي برأ، هو الذي رزق، هو الذي يشفي، هو الذي يحيي، هو الذي يميت. فهذه الأسماء سيقت من أجل بيان المستحق للعبادة أنه هو الله. لما تسمع الله عز وجل يذكر قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أيما تدعوا وتعبدون فله الأسماء الحسنى. فهو الإله الحق وغيره الباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فبغير الله معبودات باطلة ليس لها صفات الكمال ولا الجمال ولا الجلال، فهي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا دفعا ولا جلبا، فهي ضعيفة وميتة ولا تملك نصرا لنفسها فضلا على أن تملكه لغيرها. وصل. قال رحمه الله: ووصف نفسه بالعلم المحيط بما حضر وغاب وما مضى وما يستقبل وما هو حاضر وما هو في العالم العلوي وما في العالم السفلي وما ظهر وما بطن، فلا تخفى عليه خافية في مكان من الأمكنة ولا زمان من الأزمنة. قال: ومن كمال علمه وقدرته أنه يعلم ما تنقص الأرض من الأموات وما تفرق من أجزائهم وما تفرق من أجزائهم وما استحال من حال إلى حال، أحاط علما بذلك على وجه التفصيل، فلا يعجزه إعادتهم للبعث والجزاء. قال الله تعالى: عالم الغيب والشهادة، هذه أوصاف، هو الله الذي لا إله إلا هو، ثم ذكر من أوصافه، بدأ بالعلم. وهذه مسألة العلم لو يدركها المرء يصير يخاف يرغب في الله عز وجل، يعبد الله، لا يشرك بالله شيئا، لا يرائي، لا يغتر، لأنه أدرك بأن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ولا تخفى عنه عليه خافية، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون وكيف يكون، فعلمه بذات الصدور وخائنة الأعين. لو حرر المرء والمسلم هذه العلم بهذه الصفة فإنه يعبد الله العلم، وذكر بصيغ مختلفة: لطيف، خبير، عليم، عالم الغيب والشهادة، الله أعلم، حيث يجعل رسالاته، إنه عليم بذات الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فعلمه محيط، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، عالم الغيب والشهادة. الغيب طبعا بالنسبة لنا نحن، لأن الغيب عند الله شهادة والسر عنده علانية، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وصف نفسه بصفات الكمال، وصف نفسه بالعلم، ووصف نفسه بالبصر، ووصف نفسه بالسمع، وصف نفسه بالإحاطة. فالمراد بالغيب الغيب بالنسبة للمخلوقات، لأنك أنت لو التفت إلى الشمال لا تعرف ماذا عن اليمين، لو التفت إلى الشمال لا تعرف ماذا عن الجنوب. فالله تبارك وتعالى عليم بكل شيء، إن الله عليم بما تعملون، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فالله لا تخفى عنه خافية، الله يعلم ما غاب وما حضر، ما في العالم السفلي وما في العالم العلوي وما في ما يستقبل وما مضى وما ظهر وما بطن، كله يعلمه رب العالمين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذا العلم برهانه خلقه، لأن من يخلق يعلم ماذا خلق. الذي يعلم، الذي خلق هو عليم بما خلق. الذي صنع جهازا هو يعلم كل قطعه وكل خيوطه. فلله المثل الأعلى، خلق هذا الإنسان وهو يعلم ما توسوس به نفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فالخلق دليل العلم، الخلق دليل العلم. قد ذكرنا من قبل قصة ذاك الملحد الذي أراد أن يقول لي الذين يدرسهم، قال لهم أنا أخلق، أنا عندي صفة الخلق. فالخلق لا يختص بالله، فأخذ طعاما معفنا وجعله في إناء وأغلق عليه مدة معينة، أيام، بعد أيام قال تعالوا لقد خلقت لكم ديدان، وفتح الإناء فجعل الديدان تغلي من كثرتها. فقال له أصغر من في القوم، لا يعلم أحد خلق شيئا إلا وهو يعلم عدده وإناثه وذكوره وأرزاقه وآجاله وألوانه وكل شيء، أعطنا من هذا الشيء العلم. ما علمك بهذه بأحوال هذه الديدان؟ كم فيها كم منها ذكور وكم منها إناث، وكم ستموت اليوم وكم ستموت بعد غد، وكم وما هي أحوالها وما هي أرزاقها وغير ذلك. فبهت الذي كفر، بهت الذي كفر. قال الله تعالى يعلم ما تنقص يعلم ما تنقص الأرض من الأموات. أقرأ كم ما كتبه حوله. ومن كمال علمه وقدرته أنه يعلم ما تنقص الأرض من الأموات وما تفرق من أجزائهم وما استحال من حال إلى حال. يعني بعض الناس يموتون، بعضهم يرمى في البر وبعضهم في البحر، بعضهم في قارة وبعضهم في قارة أخرى، وبعضهم يتحول ما حال أو تحول. فأحاط رب العلم ربنا بكل شيء. نعم. قال رحمه الله: ووصف نفسه بأنه الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته الخليقة بأسرها وملأت الوجود كله، ووصف نفسه بأنه الملك وهو الذي له الملك التام المطلق، له صفات الملك التي هي نعوت العظمة والكبرياء والعز والسلطان، وله التصرف المطلق في جميع الممالك الذي لا ينازعه فيه منازع، والموجودات كلها عبيده وملكه ليس لهم من الأمر شيء. من الآيات الدالة على علاقة وارتباط الخلق بالعلم أو العلم بالخلق وأن لهما ارتباط، ما جاء في سورة الطلاق. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا لتعتقدوا وتتيقنوا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فذكر بعد الخلق ذكر العلم وذكر القدرة. وجاء في سورة الشورى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. إنه عليم قدير، عليم بما يصلح لكم، قدير على أن يرزقكم وقدير على أن يعطيكم، لأنه كريم أكرم الأكرمين وذو الجلال والإكرام. فإذا لم يعطك فهذا لحكمته وعدله، وإذا أعطاك فهذا من رحمته سبحانه وتعالى. فهو الرحمن الرحيم الذي من صفته الرحمة، ورحمته وسعت كل شيء، يرحم برحمة واحدة الخلق كله، يرحم الكافر والمؤمن والملحد والمنافق والمشرك في الدنيا، يعطيهم ويرزقهم ويطعمهم ويشفيهم وينقذهم، هذا من رحمة الله. وجعل في الآباء والأمهات رحمة، وجعل في البهائم رحمة، ومن الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة صفة الملك. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، ملك الذي له نعوت الملك، الذي له الملك التام وله ملك المماليك، يملك السماوات والأرض ومن فيهن ويملك كل شيء. وملوك الدنيا مماليك ناقصين، إما سيموت ويترك ملكه، وإما ستأتي جائحة وتأخذ ملكه وتتركه بدون ملك لا يسمى ملك، وإما أن يأتي مصيبة فتخسف به وبداره الأرض كما فعلت بقارون. لكن الله له الملك التام، يملك وهو ملك الملوك سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وأخبر أنه القدوس السلام أي المقدس المعظم السالم من جميع العيوب والنقائص المنافية لكماله، المؤمن المصدق لرسله وأنبيائه بما جاءوا به من الآيات البينات والبراهين القاطعات والحجج الواضحات، الذي له العلم كله ويعلم من أوصافه المقدسة ونعوته العظيمة ما لا يعلمه بشر ولا ملك، ويحب نفسه وما هو عليه من الجلال والجمال العزيز. ذكر القدوس السلام المؤمن. القدوس السلام هذه أسماء تنزيه، أسماء تنزيه، المنزه السالم من كل عيب. وهذه كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها بعد الصلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وكان يقول بعد الوتر: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح. أو الثالثة: سبحان الملك القدوس يرفع بها صوته حتى يسمعه من في الدار. المؤمن يعني المؤمن هو المصدق لأنبيائه ورسله بما أيدهم به من البراهين، أيدهم بالبراهين كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قال عبد الله بن مسعود: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق، صدقه الله عز وجل، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. وقال عن إبراهيم: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فالله هو العليم، يعلم من أوصاف خلقه وأوليائه وأنبيائه ما لا يعلمه بشر ولا ملك ولا نبي. فالمؤمن فكونه سبحانه وتعالى المؤمن الذي أحاط علمه بكل شيء من العلوم مما لا يعلمه بشر من الخلق. ثم قال: العزيز. قال رحمه الله: العزيز الذي له العزة كلها، عزة القوة والقدرة، فهو القوي المتين، وعزة القهر والغلبة لكل مخلوق، فكلهم نواصيهم بيده وليس لهم من الأمر شيء، وعزة الامتناع الذي تمنع بعزته عن كل مخلوق فلا يعارض ولا يمانع وليس له نديد ولا ضديد. الجبار الذي قهر جميع المخلوقات ودانت له الموجودات واعتلى على الكائنات وجبر بلطفه وإحسانه القلوب المنكسرات. هذه صفتان: صفة العزة وصفة الجبروت. الذي له العزة كلها، عزة القوة والقدرة وعزة القهر وعزة الامتناع، احفظوا هذه ثلاثة. عزيز معنى أنه عنده عزة القوة وعزة القهر وعزة الامتناع، هذا معنى العزيز، له القوة والقدرة. ونثبت صفة العزة كصفة لله عز وجل، وعزة القهر وهو القاهر فوق عباده، وعزة الامتناع لا يؤوده حفظهما ولا يكرثه شيء ولا أحد يستطيع أن يضره، فهو سبحانه وتعالى العزيز الذي لا يصله أي شيء من ضر المخلوقات. إنكم لن تقدروا، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. والجبار هو الذي قهر جميع المخلوقات كلهم بتصرفه، وكلنا طوع تسخيره سبحانه وتعالى، وليس لأحدنا أن يخرج عن طاعته ومشيئته النافذة وقدرته الشاملة. هذا من جهة، يعني الجبار تفهم من جهة أنه سبحانه وتعالى قاهر، وهو القاهر فوق عباده، قهرنا بالموت، يقهر الإنسان بهذه المصيبة، لكن ليس لنا أن نتصرف، بل نقول رضيت بالله ربا، وقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ونقول الحمد لله، وليس لنا أن نكفر ولا نسخط أو لا نرضى، فهي مشيئة الله نافذة علينا بالموت، ويموت الإنسان وربما يقهره رب العالمين بميتة، نسأل الله أن تكون ميتتنا ميتة سوية، لكن هناك من يمنى بميتة السوء، ميتة السوء، لكن أهل الخير محفوظون من ميتة السوء. قال عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقيم مصارع السوء. ولكن رغم ذلك أننا نموت وندفن ونصير رميما، وهو أرحم بنا سبحانه وتعالى. ومن معاني جبار أنه يجبر بلطفه القلوب المنكسرة. لما يكون الإنسان متوكل على الله ومطمئن وهادئ وغادئ، هذا من جبر الله عز وجل. الله جبر قلوبنا أننا نتواضع، أننا نتوكل على الله، أننا نستكين لله عز وجل. هذا من معاني قوله الجبار المتكبر. سبحان الله يا عما يشركون. هذه نتركها إلى حصة الغد بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.